ديجي حميدة مخناسي ستايل صالح ماجيسيا عربيا ميكس بارتي 2019 هاي نرجع حمي يا شير بلو بلو مالتي وهرانية كازاوية ولا تينيزيان مارسيز ليونيز ولا باريزيان ما عليها سل شه الهبل جاتني صيفان لطوف لاباج ديريكتو لاباج يا جاتني صيفان ما عليها سل شه الهبل جاتني صيفان لطوف لاباج ديريكتو لاباج يا جاتني صيفان الضغط صنابي مالك صاحبي شيرة محلبان رسخصها لابيسي ثم تطلق الزين ليها شابان فوق تصنافي مالك صاحبي شيرة محلبان رسخصها لابيسي ثم تطلق الزين ليها شابان في البحر نكرو حوصو نصهرو شكارا كاينات فوتو لي فاكوس يا غير موميوس حاجة باينان لعليها الحل شهر جاتني صيفان لطوف لاباج ديريكتو لاباج يا جاتني صيفان حلا عليها الحل جاهل هبان جاتني صيفان لطوف لاباج ديريكتو لاباج يا جاتني صيفان جيب الميكانيك ديريكتو باتو حبو تيتانيك كي دي كابريو اسنابو فوتو وريهم الحطة فاليزو كادو صغرت يا تاتا وحشة يا ماما عطيني بيجو جيك بالعروسة جيك باللي بيجو وما دي تيلو قلت لهم فاكونس بونجور يا بلادي باي باي لا فرانس مستاكوش مع بيلي كيدا مازلنا صغر نبغو نعيشو لا فيدا يا رو باي لا ركوتيكو سينيوريتا بانتي شابلو دي جي حميدا لا عليها الحل جاهل هبال جاتني صيفان لطوف لاباج ديريكت سو لاباج يا جاتني صيفان حلا عليها الحل جاهل هبال جاتني صيفان لطوف لاباج ديريكت سو لاباج يا جاتني صيفان لبست الشورت ما تاكي الحوت ودر من الاسطان خلوها تبروزي راكولر فرنسي يا راها مقلقان لبست الشورت ما تاكي الحوت ودر من الاسطان خلوها تبروزي راكولر فرنسي يا راها مقلقان في البحر نكرو حوصو نصهرو شكارا كاينة فوتو لي فاكونس يا غير لومبيونس حاجة باينة بوتي تونيزيان شيكا بونيتا وانا ديكونيكتي مانيش في الخريطة المغوم ديوفو طرو دي كوريدا سميني البادرينو وانتي المادرينا نجيبو بامبينو ونزيدو بامبينا ايه يا زينة مدرتي فينا الزينة العربية مش بقنشينا ونعيشو لافيدا لوكا ونديرو الروب لموائم لوكا وقتوني فاكونس وشكل بحق فلوكا لع تونيزي لعجيري ومروكو لعليها الحل